بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الجمعة، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. لا، في هذا الحديث إرشاد إلى الإيجاز في الخطبة وإطالة الصلاة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني دليل أو عمارة على فقهه، لأنه يعطي كل شيء حقه. المناسب للخطبة هو تقصيرها تخفيفا على الناس، ولأنه يحصل المقصود في الخطبة وإن كانت قصيرة، وإطالة الصلاة معلوم أنه ليس المراد الإطالة المطلقة، قلناها عن الإطالة التي فيها فتنة للناس وتنفير، بل إطالتها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قراءة السورتين: سبح والغاشية والجمعة والمنافقون. فمن يذهب ويقرأ في الجمعة والتين والزيتون والعصر، في هذا تقصير للصلاة، وهذا مناف، يعني مخالف للسنة ومناف للفقه الذي أشير إليه في الحديث. والآن الجاري من كثيرين هو ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منافيا للفقه: طول الخطبة وقصر الصلاة. فالجاري من كثيرين هو تطويل الخطبة وتقصير الصلاة، خلاف ما نبه إليه وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. والطول والقصر من الأمور النسبية، ما لها لابد من، يعني فالصلاة ربطها فعله عليه الصلاة والسلام، يعني بقراءتها، والركوع والسجود تابعان للقيام. وأما الخطبة فقصرها يعلم لعله يعلم بالعرف، فالناس يميزون بين الخطوة الطويلة، يعني يمكن نقول المملة، الخطبة المملة. كثير من الناس، كثير من الخطباء يسهبون في الخطب ويطيلون، ويكون الموضوع يعني واحد، ويكون فيه تكرار ويبدي ويعيد، فلا يكون فيه كبير، يعني تحصل الفائدة المقصودة في ذلك الموضوع بنصف الخطب، وأحيانا ربما كان أقل. قد كانت خطب المشايخ أئمة الدعوة كانت قصيرة، قصيرة جدا، نعم بعد الوقت أحسن الله يكون يعني نصف ساعة تكون قصيرة أم طويلة؟ لا والله نصف ساعة فيها طول. نعم سور ما أظن كل شيء له ما يناسب. أحسن الله إليكم. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. في هذا الحديث دلالة على مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وفي دليل على يعني مشروعية قراءة هذه السورة في الخطبة. قاف القرآن المجيد في الخطبة يوم الجمعة فتشرع قراءتها يعني كثيرا لا دائما، لأنها قولها كل جمعة يظهر أنها ليست هذه الكلية على إطلاقها، لأنه لو كان كذلك لنقل أن نقله الصحابة نقلوا أنها روى كل جمعة، ولكن إذا خطأ إذا قرأ الخطيب أو خطب بهذه السورة فينبغي أن يقرأها قراءة خطبة على نحو ما قال جابر إذا خطب رسول الله مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، فيقرأها قراءة خطيب قراءة خطبة، يعني يكون فيها يكون لا يكون فيها يعني تغني فيه يعني نوع من لا يخطو بها. هكذا إذا ذكر آيات يستشهد بها فيلقيها على نسب أسلوب الخطبة، خلافا للذين أحدثوا في هذا العصر يعني تغيير يعني الأسلوب وتغيير الصوت، يتكلم إذا ذكر آية وقف صار يلحن أو يرننا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سورة قاف من السور التي على القول المشهور أنها أول قسم المفصل من القرآن، وهي سورة من أولها إلى آخرها في شأن المعاد، في شأن المعاد. فقال الذين كفروا والقرآن المجيد قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وجاء السياق وذكرت الأدلة، ذكر الله الأدلة أدلة البعث، ذكر الله القيامة الأخرى الصورة، وجاء سكرة الموت بالحق ونفخ في الصور هذا هو يوم البعث، وذكر يعني بعد ذلك آيات في الوعد والوعيد، وختمت بنفس المعنى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. نعم شو والله مجمل الحديث مجمل ممكن أن يقرأ كلها. نعم ممكن يقدم لها في بعض الجمل. اي اجل نعم اما بعد يقدم لها، فقد قال سبحانه وتعالى نبه الكلام صار باي شيء يناسب المقام. نعم هذه السنة درست الآن أحسن الله إليك. والله أحيانا لا بعض العلماء يقرأ أحيانا حضرنا هذا كثير من بعض. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. في هذا الحديث دلالة على تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة, تحريم الكلام الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار, كما بهذا تبشيعا وتقبيحا وتمثيرا, فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال العلماء إلا للخطيب أو من يكلمه يتكلم, فيجوز للخطيب أن يتوقف ويتكلم بأشياء يأمر أو ينهى أو يا فلان قم يا فلان أو اجلس يا فلان أنت الداخل اجلس, وكذلك من يكلمه يسأله سؤال أو ينبه على أمر كذلك. دلائل هذا ظاهرة كما في قصة الرجل الذي دخل المسجد وجلس فوقف الرسول وقال صليت ركعتين, قال لا, قال قوم فصلي ركعتين. وعمر رضي الله عنه يعني عتب على عثمان أنه جاء في تلك الساعة متأخرا وكلم, المهم أنه صار بينهما كلام. نعم. معنى اللغو أحسن الله إليك. وقوله ومن قال له أنصت فلا جمعة له في الحديث الآخر إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت, معنى هذا أنه إذا سمع الإنسان من يتكلم يمكن أن يشير إليه بالسكوت, أما أن يتكلم أنصت اسكت هذا من اللغو. نعم. تشمية العاطس ورد السلام أحسن الله إليكم قول الصحيح فيها. أبدا داخل في عموم الكلام ما تتكلم. نعم. لا تشمية ولا رد السلام ولا شيء, اللهم إلا بالإشارة, كان الرسول يسلم عليه وهو يصلي فيرد ان شاء الله. نعم. الله اعلم, ارجو انه ليس كلام. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت, قال لا, قال قم فصلي ركعتين, متفق عليه. هذا يخصص الحديث المتقدم وفيه الدلالة على مشروعية ركعتين لداخل المسجد وهي ما تسمى بتحية المسجد, وهذا في الحقيقة مع حديث أبي قتادة يدلان على يعني وجوب تحية المسجد, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توقف عن خطبته وخاطب الرجل قال صليت ركعتين, قال لا, قال قوم فصلي ركعتين, فقام الرجل فصلي ركعتين والإمام يخطب. هذا يدل على أن من جاء والإمام يخطب فلا يمنعه خطبة من أن يصلي, بل يصلي ولو فاته قدر من الخطبة. صلي ركعتين, قم فصلي ركعتين, أمر. نعم. غلط. نعم. هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق ليست له جمعة معنى قال العلماء ليست له جمعة بمعنى تفوته الفضيلة, وإذا له جمعة صلاة صحيحة, لكن تفوته الفضيلة, فضيلة هذه الصلاة. نعم. أن تكون مجزئة ولكن مجزئة وصحيحة. نعم. وأجر الجمعة الفضيل. نعم صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. لا هذا أيضا دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في ركعتي الجمعة، فيقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون، كما ورد أنه يقرأ أيضا سبح والغاشية. نعم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية إلى آخره. سأل الله إليكم. طيب شفت عليك السياق على الحديث الأول بس حديث عمار بن ياسر. نعم. شو يا عبد العزيز؟ يكفي لو قرأ الفاتحة وحدها. ها؟ إيش وش من؟ إيش؟ يزي لو بعد قرأ والعصر وقل هو الله عن صح أجل. نعم. ها؟ هذه السنة، هذا معروف إن هذه السنة في قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. يجوز التزام ما دام سنة. نعم كل جمعة. أي نعم سنة، هذه السنة. فإذا بدأت لسبب ما أن تقرأ غيرها فلا بأس، يعني إما أن تقرأ غيرها لبيان الحكم إنه يجزي إنهما ليستا واجبتين، أو إنك اخترت سورة أقصر أو سورة الشيء الذي لا أصل له، وهو مما يفعل بالاستحسان أن يقرأ الإنسان آيات تناسب موضوع الخطبة، هذا لما له أصل. ثم إن من يفعل هذا نفس الآيات التي قرأها في الخطبة يذهب ويقرأها في الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب إيش قال ما إنها المفرد. قال بفتح الميم ثم قال ما إنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة ودلالة. طيب ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب قصر خطبة الجمعة وإجازها مع الإتيان بالمعنى المراد منها. ثانيا قال في شرح الإقناع ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها، وتصح مع العجز عنها، لأن المقصود الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزي بغير العربية. لا تجزي بغير العربية لمن يقدر عليها إذا كان المخاطبون عربا، أما إذا كان المخاطبون لا يحسن اللغة العربية فالخطبة لهم بلغتهم أقرب إلى مقصود الشرع. لكن يفتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ويأتي بالموضوع باللسان المفهوم. نعم. ثالثا استحباب إطالة صلاة الجمعة الطول الشرعي. الطول الشرعي. نعم. الذي لا يشق على العاجز الضعيف والمريض وذوي الحاجة. رابعا أن قصر الخطبة وإطالة الصلاة دليل على فقه الخطيب والإمام، فإنه استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة بألفاظ قليلة وبوقفة قصيرة، أما تشقيق الكلام وتطويله فهو دليل على العي والعجز وعن الإبانة، فخير الكلام ما قل ودل. الله أنهم الله يصلح أحوالهم يسكبون نعم. أما إطالة الصلاة فلأن الإمام عرف مقام هذه الفريضة الجليلة التي هي أفضل فرض من فروض الصلاة، فأعطاها حقها من الطمأنينة واستيعاب الواجبات والمستحبات فيها. خامسا، أن تصرفات الإمام في الصلاة من ترتيب القراءة في الصلاة وترتيب السور وإطالة الأولى وإطالة الأولى وقصر الثانية وقراءة كل صلاة بما يناسبها. والله إطالة الأولى والثانية مو واضح في الجمهور، لأن السبع والغاشية يظهر بينهما تقاربتان، كذلك الجمعة والمنافقون، ما في تمييز في صلاة الجمعة، يعني ما في تمييز للأولى عن الثانية. نعم. واختيار السور النظائر في صلاة واحدة وغير ذلك مما ينبغي الإمام الاتيان به في الصلاة، دليل على علمه ومعرفته بكلام الله تعالى وفقه في دينه. أحسنت. انتهى. أحسنت.